بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من حفظ الحديث فليقل أنا ثلاثة أحاديث. طيب، حديث عبد الله بن عباس الأول من حفظه؟ نعم، قم. طيب، حفظت أنت؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من يجمعه في السفر. ويجمع بين المغرب والعشاء. صحيح. تفضل، من حفظ حديث عبد الله بن عباس؟ قم. ها؟ كيف؟ أيوة، الجمع بين الصلاتين. عبد الله بن عباس. الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر. إذا كان على ظهر سير، طيب، هذا ليس حفظا. طيب، نعم. الحديث الذي بعد حديث باب قصر الصلاة في السفر، حديث عبد الله بن عمر، من حافظ؟ حافظ، قم. صحبت أحسنت، جزاك الله خيرا. تفضل. نعم، من الذي حافظ حديث عبد الله بن عمر؟ من الذي حافظ حديث قصير؟ نعم، قم أنت. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ الحديث الذي بعده؟ وهو حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم، قم يا أخي. لا، لست أنت، الذي وراءك. ارفع صوتك. حتى فرغ. وفي لفظ فصلى هو. ثم كبر عليها ثم ركع. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، الحديث الذي بعده وهو قصير، حديث عبد الله بن عمر. نعم، هذا حديث قصير. قم يا شعبان، كيف هو شعبان معكم؟ ها؟ بدأ يتحسن؟ ها؟ تحسن كثيرا الحمد لله. طيب الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. نعم، عندما الحديث عبد الله بن عمر، قم يا بني. نعم، هو هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟ طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر هو من المكثرين في رواية الأحاديث، وعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، وكان ابن 14 عاما، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه في الخندق وهو ابن 15 عاما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأنه: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل. وهو الذي أجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شجرة كالمؤمن. فصار الصحابة يفكرون في شجر البوادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. فقال عبد الله بن عمر: لقد وقع في قلبي أنها النخلة. فقال أبوه عمر بن الخطاب: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وعبد الله بن عمر كان ممن اعتزل الفتنة، فرضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وظاهر هذا الحديث وجوب الاغتسال للجمعة، والقول بالوجوب هو قول الظاهرية. أما جمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وحملوا الوجوب هنا: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، على أنه تأكيد وحث على الاغتسال. ولهم أدلة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، كمثل حديث الحسن عن سمرة: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، ومختلف في سماع الحسن عن سمرة، وأثبته ابن المديني وغيره من أئمة الحديث، والمثبت مقدم على النافي. وتبقى معنا عن عنته الحسن لأنه مدلس، لكن قد جاء الحديث من طرق أخرى عن صحابة آخرين، فالحديث حسن، وهذا معتمد قول الجمهور في استحباب غسل الجمعة. كذلك أيضا ما جاء من اغتسل الجمعة ومس سواكا، فالسواك باتفاق العلماء أنه سنة، فقالوا لما قرن السواك بغسل الجمعة دل على الاستحباب. وكذلك أيضا مناسبة الأمر بغسل الجمعة أن الصحابة كانوا من ذوي الحرف والأعمال، فكانوا ربما تنبعث بعض الرائحة بسبب أنهم يشتغلون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم، فقالوا هذا دليل على الاستحباب، دليل على الاستحباب. كذلك ما حصل من عثمان بن عفان لما جاء متأخرا، وكان عمر بن الخطاب يخطب على المنبر، قال لقد كنت في حاجة أهلي ما أدري إلا والأذان فجئت مسرعا، فقال لم تغتسل أو ما تعلم أن غسل الجمعة أو أنه حثه على غسل الجمعة ولم يأمره بالذهاب للاغتسال. هذا قول الذين يرون الاستحباب، والآخرون استدلوا على أنه واجب لإنكار عمر عليه، قال والغسل أيضا يعني تأخرت عن الجمعة وكذلك لم تغتسل، فهذا بعض الصوارف التي ذكرها جمهور العلماء. أما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا أي أنه حق متأكد للوجوب الذي يأتم تاركه، الظاهرية بقوا على ظاهر هذا الحديث، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وكما سمعت أن المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فينبغي للمسلم أن يحرص للاغتسال لصلاة الجمعة، لأن بعض العلماء من الظاهرية يرون أن الغسل ليوم الجمعة وليس للصلاة، بمعنى لو اغتسل قبل مغرب يوم الجمعة لجاز وصح اغتساله، لأنهم يرون أن الاغتسال هو لليوم لا للصلاة، وجمهور العلماء على أن الاغتسال إنما هو للصلاة، لأن اليوم يوم عيد، وكذلك أيضا يوم يجتمع فيه الناس، فكي لا يتأذى الناس من مجيء المرء هكذا، وقد يكون صاحب حرفة وعمل. أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمس طيبا، وكذلك أيضا يلبس لباسا حسنا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالاغتسال قول جمهور العلماء على الاستحباب، لكن القول بالوجوب قوي أيضا، وقد قال به جمع من العلماء حتى من علمائنا المعاصرين كأمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ الوادي وغيرهم من العلماء، يرون أن غسل الجمعة يعتبر واجبا، لأن الوجوب ظاهر في قوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. والاغتسال للجمعة الاغتسال هو إجراء الماء على البدن، إجراء الماء على البدن بنية التعبد للاغتسال ليوم الجمعة. قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إذن فقه الحديث وجوب الاغتسال على قول الظاهرية أنه يغتسل لمن وجبت عليه الجمعة، ولا شك أنهم الرجال وليس النساء، فالنساء ليس واجبا عليها شهود الجمع ولا الجماعات، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، بل صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. وهذا يدلك على أن الشارع يحفظ المرأة من الخروج: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمن جاء الجمعة يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا جاء إلى الجمعة فينبغي له أن يحرص على الاغتسال اغتسالا بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يمس طيبة، وأن يمشي بسكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلتأتوها بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه اللفظة الراجحة، وإلا لفظة فقضوا مرجوحة. وإذا أتى إلى الجمعة سيأتي أنه يبكر في أول ساعاتها رغبة في الثواب، فكأنما قرب بدنا. إذن حاصل الأمر أن غسل الجمعة من العلماء من ذهب إلى وجوبه، وهذا الأحوط أن يحرص المرء على أن يغتسل للجمعة، وأن لا يذهب إليها دون غسل إلا من عذر، كأن يكون مريضا لا يقوى على استعمال الماء فإنه معذور. طيب، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري، وهو مكثر في رواية الأحاديث، قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. جاء رجل قد جاء مصرحا باسمه، وهو سليك ابن عمرو الغطفاني، جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يعني قد تأخر في المجيء، والمرء إذا جاء والإمام يخطب فإن الملائكة لم تكتبه في صحفها، لأن الملائكة تغلق سجلاتها إذا صعد الإمام على الخطيب على المنبر. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ فيه أن الإمام يتكلم إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. الإمام يتكلم إذا كان هناك حاجة أو مصلحة، ومثله حصل في صلاة الاستسقاء. ففيه جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو للمصلحة. وفيه أيضا أهمية تحية المسجد، وهما ركعتان. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من صحابي ومن أخرج. أبو قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري، صحيح، ومن أخرجه البخاري ومسلم. ففيه أهمية ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عنها. فالشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث على أنه يركع إذا دخل والإمام يخطب، يركع ركعتي تحية المسجد. مالك وأبو حنيفة قالا لا يركع لوجوب الاشتغال بالإنصات للخطيب، وقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وقولك لصاحبك أنصت هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع هذا قد نهيت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الموضع، فكيف تتشاغل بصلاة ركعتين عن الاستماع للخطيب؟ هذا قول المالكية والأحناف. لكن الحديث ظاهر في وجوب صلاة ركعتين، وقد جاء في مسلم وليتجود فيهما من أجل مصلحة الاستماع للخطبة، لأجل مصلحة الاستماع للخطبة فليتجوز، يعني يصلي ركعتين مع التجوز، يعني لا يطيل فيهما، لا يطيل فيهما. أيوة هكذا يقول المالكي، هذه حجة متعصبة المذاهب، إذا ضيق عليه عند المناظرة قال هكذا يقول شيوخنا، هكذا يقول السادة المالكية، هكذا يقول علماؤنا. والأصل أن الاحتجاج هو بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الأصل. وهل معنى ذلك أننا نزهد في كلام علمائنا؟ الجواب لا، لا نزهد في كلام علمائنا، لكن كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، فنحن نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسنة، لكن أننا نقدم كلام العالم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا ضلال. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. إذن الحديث جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يوم الجمعة فقال صليت يا فلان، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته من أجل هاتين الركعتين، قطع خطبته من أجل هاتين الركعتين، فيدل على وجوب ركعتي تحية المسجد. صليت يا فلان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ رآه، لا يسكت عن خطأ رآه. والظاهر أن الرجل كان أمامه لم يكن يمينا أو شمالا، فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، أي أنه جلس، قوله قم أي أنه دخل فجلس، ففيه أن الجلوس لا يقطع وجوب هاتين الركعتين، قم فاركع ركعتين. نعم، وفي رواية فصلي ركعتين. إذن فيه أنه إذا دخل الداخل والخطيب يخطب فإن الخطبة لا تمنعه من صلاة ركعتين، خلافا لمن؟ للمالكية والأحناف. والمالكية قد يشنون عليك معركة أو يقيمون معركة إذا صليت والإمام يخطب، وكما ترى الأدلة ظاهرة في وجوب أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرجل بعد أن جلس وقطع خطبته، وأنتم تعلمون أهمية الخطبة فهي روح صلاة الجمعة، والعلماء جمهور العلماء يذهبون إلى وجوب الخطبة، إلى وجوب الخطبة والاستماع إليها، كما قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومقصودة الخطبة لأنها اجتماع أسبوعي للمسلمين يسمعون كلام الله وكلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان الخطيب يحث الناس على الديمقراطية هل يجب عليك الاستماع يا أخانا بشير؟ يجب عليك الإنكار؟ ستقيم حربا؟ نعم، أخكم بشير يقول سأنكر ولو أقيم حربا. لا يا أخانا، حرب علمية بالنصوص. طيب، إذن إذا استمعت إلى الخطيب أو سمعت الخطيب يدعو إلى هذه الديمقراطيات والبرلمانات فتشاغل بالتسبيح أو قراءة القرآن وجزاك الله خيرا. لو رددت عليه جزاك الله خيرا حتى خلال الخطبة، إذا كان هناك مصلحة وأمنت المفسدة. هذا من الفرائض التي هي أركان الإسلام، لكن هناك واجبات لم تذكر في حديث الذي هو الرجل الأعرابي الذي قال هل علي شيء إذا لم آتي بغيرها، قال أفلح إن صدق، دل ذلك على أن هذه أركان الإسلام ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في وقت التشريع، هذا في وقت التشريع، فلا يمكن البقاء على هذا فقط، فهناك نصوص كثيرة فيها أوامر، فيها أوامر. طيب، إذا هذا هو حديث جابر فيه وجوب صلاة ركعتين إذا جاء المسجد ولو كان الخطيب يخطب خطبة الجمعة، ولا يمنعه اشتغاله بخطبة الجمعة أن ينكر على هذا الجالس، بل يقول له قم فاركع ركعتين. وقد قال بعض الفقهاء أن هذا الرجل كان فقيرا، صلى الله عليه وسلم قم من باب أن يروا حاجته وفقره كي يتصدقوا عليه. لا شك أن هذا تأويل، هذا تأويل، ولو فتح باب التأويلات لكان فيه إهدار للنصوص، وليس كل تأويل يكون معتبرا، لأن هذا يلتقي مع حديث أبي قتادة: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا جاء أحدكم المسجد والإمام قد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذه تقوي الوجوب، تقوي وجوب صلاة ركعتين. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل قبل الإنكار، من أين يؤخذ؟ صليت يا فلان، هذا فيه الاستفصال قبل الإنكار، وهذا حسن لأهل الحسبة وللآمرين بالمعروف والنهي منكر، لا يتعجلوا بالإنكار. بعضهم إذا رأى رجلا مع امرأة ربما بادر بالإنكار، وقد تكون من محارمه، قد تكون من محارمه. وهذا كثير، ربما يتعجل بعض المتحمسين للإنكار دون أن يستفصل، فأنت تستفصل سيما في الأمور التي تكون من باب الظنون وليست ظاهرة، ينبغي أن تستفصل. كيف يا عثمان؟ أيوة. وهذا قال: ما هذه؟ قال: هذه من الواهنة. وهذا لا شك فيه استفصال أيضا. قال: وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنهما خطبتان، في خطبة الجمعة نص ظاهر، وفي الخطب الأخرى العلماء ألحقوا بالجمعة قياسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة أو طويلة؟ نعم، أنت ماذا تقول؟ قصيرة. دليلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على قصر الخطبة، قال: نعم، لا، إن قصر الصلاة وإن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. كيف لفظ الحديث يا إخوان؟ بأن من فقهه إن طول إن قصر صلاة الرجل وطول صلاة مئنة من فقهه، يعني علامة على الفقه أن تكون صلاته فيها طول وخطبته فيها قصر. وينبغي أن تكون خطبة جامعة للمعاني، وأن تكون أيضا قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر الخطيب من الاستدلال بالآيات والأحاديث، وأن يكون الخطيب أيضا ممن له علم، فإن كثيرا من الخطباء اليوم ليسوا من طلاب العلم، ولذا يحصل في خطبهم الخطأ الكثير. أقبح من هذا أن يكون الخطيب صاحب بدعة وانحراف، فيكون ضالا مضلا من دعاة السوء والشر. فالخطيب ينبغي أن يكون فقيها لا، ليس هناك زمن يعني أطال في بعض خطبه لكن الأغلب والسنة هو القصر، والقصر والطول أمر نسبي فبعض التقصير يكون مخلا وبعض التطويل يكون مملا، والكلام ينسي بعضه بعضا حتى الناس يخرجون وقد بلبلت أفكارهم، ما عرفوا ماذا تريد. فينبغي للخطيب أن يكون فقيها، وينظر أيضا في الحاضرين، فإذا كانوا عامة فالغالب على العامة الملل، وإذا كانوا طلاب علم فإنهم يخاطبون خطب به عوام الناس. وعلى كل حال لا ينبغي أن يكون سببا في ضجر الناس وملل الناس وتنفير الناس، بل الذي ينبغي أن تكون خطبته خطبة نافعة تعالج أحوال الناس. لا ينبغي أن يكون يعيش في غير زمن أينما عثر على خطبة أعجبته جاء بها أيها الناس، ويتكلم على أمور الناس ليسوا بحاجة إليها. المسلمون يعانون أمورا عظيمة وانحرافا بعيدا، وهو يتكلم على أمور الناس ليس بحاجة إليها. هذا ليس من الفقه، الذي ينبغي على الخطيب أن يكون طبيبا يعالج أدواء الناس وأمراض الناس في حيه في بلدته في مكانه ينظر. وأيضا عليه أن يكون مكثرا في خطبه من دعوة الأنبياء والمرسلين، وهي دعوة التوحيد. عليه أن يربط ويعلق قلوب الناس بربهم عز وجل، وأن يكثر من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهذا أكثر ما يحتاج إليه الناس اليوم. تعجب من بعض الخطباء لا يكاد يتكلم حول توحيد الله عز وجل، ويشغلهم بالكلام في السياسة. كلما حصل أمر وهو متابع نشيط لنشرات الأخبار، كلما حصل شيء جاءت الخطبة حول هذا الشيء، العزل السياسي. يا أخانا خلاص، قد صدع الناس رؤوسهم هذه المواضيع عبر القنوات، أنت أيضا العزل السياسي. ويأتي آخر ويقول انتخبوا الأصلح، وهذا أيضا أدخلهم في دوامة الانتخابات. وثالث أيضا يتكلم حول المشاريع المعمارية للبلاد. هذه ما هي خطب جمعة، الناس جاءوا يسعون إلى ذكر الله عز وجل، يسعون إلى العلم الصحيح، ويسعون أيضا إلى الفقه الصحيح، ويسعون إلى إصلاح قلوبهم، حتى أن بعض من يحضر هذه الخطب تجده نعسانا، وبعضهم نائما، وبعضهم يدري ما يقول الخطيب، يقول لك هذه الخطبة عمرها 10 سنوات، يقول أنا مستعد على أنني أكمل هذه الخطبة من كثرة ما قد سمعها. فينبغي للخطيب أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم الناس من على هذا المنبر، لأن هذا شرف عظيم. المنبر هذا الذي تقف أنت عليه اليوم، وقف عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرء أن لا يكون سببا في ملل الناس. شيخنا رحمه الله يقول الخطبة تكون نحو 20 دقيقة، هكذا يقول فيما أذكر الآن، 20 دقيقة يعني ثلث ساعة. نحن أحيانا نخرج عن هذا. كم مدة خطبنا يا إخوة؟ كم يا عبد المجيد؟ تخيل الأقل 40، هذه ترى ربما مرة. نعم، الغالب 35 دقيقة. نعم يا أيمن، أخو معي يقول نعم، الغالب 35 دقيقة في مذكر. نعم نعم، ساعة إلا ربع، الحق أنها كثير وما ينبغي، والله المستعان. لا، قم فاركع ركعتين. لا، هذا أبي حسن. الأشعار كما حال كثير من خطباء الحزبيين، خطبة فيها من المحسنات اللفظية ومن حسن البيان، ويذكر فيها 10 أبيات من الشعر، وثلاثة من القصص، وإذا فتشت في الخطبة لا تكاد تظفر بآية أو حديث. هذا ليس بصحيح، هذا غلط، ليس هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لم يقنع بالكتاب والسنة فلا قانع، علينا أن نخاطب الناس بكلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حياة القلوب، الحياة الحقيقية. أما هذه المحسنات والمطربات للأنفس، أبيات شعرية، قصص وحكايات، تزول، تخرج من الخطوة قد زالت ذهبت. لكن الذي يحيي هذا القلب هو كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، استغفر الله. نعم، أما إذا كان لحاجة وليس ديدنا ومسلكا ومنهجا، كل خطبة فيها بيت من الشعر بيتين، كل خطبة وفيها بيتين من الشعر، هذا غلط، ليس عليها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بيت دعت مناسبة إليه، بيت علمي ليس من قبيل الأبيات التي تكون عاطفية محضة. أمر الحزبيين عجب، بعض محاضراتهم تستغرب حتى عنوانها. إبراهيم الدويش عنده محاضرة بعنوان بحر الحب، هذه محاضرة، فأمر عجب، يستعطفون قلوب الناس ويميلون بقلوب الشباب والفتيات بمثل هذه العناوين. لماذا لا يكون العنوان محبة الله؟ لماذا؟ أليس كذلك يا إخوة؟ محاضرة بعنوان محبة الله أو حب الله وحب رسوله، لماذا لا يكون هذا هو العنوان؟ لماذا بحر الحب؟ هذا كله من أجل أن يأتي الجميع يتعرفون على هذا البحر الخضم المتلاطم الأمواج. وحصلت له أخطاء في هذه المحاضرة، هكذا يا إخوة، حصلت له أخطاء رد عليه فيها الشيخ عبيد الجابري وفقه الله وسدده. الشاهد أن الخطب، هناك خطب ثورية، هذا نوع آخر من الخطب. كيف ثورية؟ تدعو إلى تأليب الناس والعامة على ولاة الأمر، ويختص هذا الخطيب بتأليبهم ومساويهم وأخطائهم وعيوبهم، ويكشف عوارهم، فيتأجج الناس، تتحرك أنفسهم على ولاة الأمر الرع والدهماء. وممن يقوم بهذا في هذا الوقت؟ أبو إسحاق الحويني المصري، وقبله في الجزائر علي بالحاج. ومن أيضا يا إخوة؟ وقبلهم وقبلهم عبد الحميد كشك. كشك أيوة، إيش قلت أنا؟ هؤلاء خطباء ثوريون يحركون الناس إلى الخروج عن ولاة الأمر، وإن كان يقول أنا لا أقول لهم اخرجوا بالسلاح والذبابات، لكن نقول هذا في المعنى خروج، والخروج طائفة القعدية الذين كانوا يأمرون بالخروج القتال وهم يقعدون يتخلفون عنهم. فالخطيب يبغي أن يكون صاحب سنة على معرفة بالمنهج السلفي، كي لا يفسد وقد زعم الإصلاح، والناس يتأثرون. خطباء يخرج من الخطبة وقد أثر بكلام الخطيب، وبعضهم وهم جماعة التبليغ، هؤلاء جماعات، حتى قام خطيب منهم يذكر أحاديث على المنبر، يقول بعد ذكره للحديث: وهذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. هل تعرفون إيش هو كتاب الموضوعات؟ يعني المقلوبات. هو لجهله يظن الموضوعات يعني مواضيع. فكتاب أبي الفرج الجوزي الموضوعات، أي الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبليغ يأتي بها للناس. جاء أعمى يقود بصيرا، لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. ف فما تكون إذا كان هؤلاء هم الخطباء، ماذا تؤملون لمستقبل المسلمين في دينهم؟ والأوقاف، والشيء بالشيء يذكر، الأوقاف يهمها أن تسدوا فراغا، لا يشتهي مسجد أن ليس عندهم خطيب، قالوا جاهل، قال المهم يمشي ما يمشي، قالوا صاحب طقوس وحضرة ودفوف وطابل يمشي يمشي ما عندنا خطيب، قالوا معتزلي يمشي، أشعري يمشي، المهم ألا يشتكى لهم بعدم وجود خطيب، والمهم عندهم بقاء الكرسي، هذا هو المهم، أن يبقى كرسي المنصب والمكان، لكن أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة فيحافظوا على الله عز وجل، ألا يلجأ إليها صاحب بدعة خطيبا كان أو معلما، فإنهم لا يقومون بها، المهم أن يسد الفراغ ولو بداعية ضلال، بل وقعوا على ورقة استجلاب لدعاة من مصر وهم جاء من جماعة التبليغ، فجاءوا إلى المساجد ومعهم صانياتهم وقالوا نحن دعاة إلى الله، وهو جاهل ما عنده شيء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم بالتي هي أحسن، من أين تكون داعية إلى الله عز وجل وأنت ليس عندك علم؟ وبعضهم قد دخل إلى الإسلام على التو، كان في بلاد الكفر وكان لا يصلي، فدخل المسجد وصار يصلي، فصار على التو داعية، وصار يخرج من مكان إلى آخر، فهؤلاء أفسدوا إفسادا كبيرا، فليس للمسلمين عوام المسلمين إلا دعوة أهل السنة القائمة على العلم الصحيح، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطابة أيها الإخوة ليست أمرا سهلا، فقد ذكروا في قصص وحكايات الخطباء أمرا مضحكا نذكره نمشي، المهم إن بعضهم قد كانت زوجته تحثه على أن يكون خطيبا وتقول له أنت تصلح لها، فمرة غاب خطيب الحي فقام هو على المنبر وهو يذكر كلمات زوجته، فلما صعد على المنبر وهاله الموقف ونظر الناس إليه قال أيها الناس أشهدكم أن زوجتي طالق، وقام بعضهم على المنبر وقد انحصرت الكلمات عنده، فرأى رجلا أصلعا فقال كل هذا الذي أنا فيه بسببك يا أصلع، مع أن هذا الرجل ليس له علاقة، وآخر قال له وهو على المنبر أنتم بحاجة إلى خطيب عامل أكثر من حاجتكم إلى خطيب متكلم، هذا كان حكيما. وأذكر مرة كان معنا أخ في بلاد اليمن وخرج للدعوة فصعد على المنبر فانتهى المؤذن من الأذان والناس ينتظرون وقوفه فما استطاع أن يقوم، إلى أن قام إليه رجلان فأنزلوه. ثم قام رجل بدوي فألقى الخطى. ها؟ يقول قال الشيخ عثمان السالمي قال شيخنا الوادي الخطبة نصف ساعة ساعة إلا ربع والله المستعان. على كل حال الذي أذكر أنه قال ثلث ساعة حال الشيخ إيش قال 25 دقيقة. طيب نعم أيوة. هذا أمر يقدره الخطاهي بعض المناسبات يكون الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح عرفتم، لكن لا يكون من شأنه أن تكون خطبه مملة طويلة، فإن هذا يجلب السآمة، وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. المهم أن قصص الخطبة كثيرة. دع عنك ما يحصل لهم من تعسر في عباراتهم، قال الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا، وهذا يحصل كله بسبب الارتباك حال الخطبة. لا شك أن هذه العبارة تحصل على سبيل الخطأ. نعم كيف؟ أيوة. وهذا خطيب يقول قال ابن عثيمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا شك أن هذا من الأخطاء سببها الارتباك على الخطبة، على أنني لا أخوفك، أنا لست أخوفك من الخطابة، لا، الخطابة ينبغي أن تضعها أمامك أيها الداعية أيها الطالب للعلم، فإنها أمر مهم وتدرب عليها بين إخوانك، واخرج إلى البادية وتخيل أن أمامك أناس وتكلم، وفي البيت ضع أمامك وسائل على أنهم أناس يحضرون عندك، قم يا فلان. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. جمهور العلماء على استحباب القيام، أنه يخطب وهو أو وجوب القيام وهو قائم، لأن هذا أدعى للإبلاغ والإسماع، وأن الناس ينظرون إلى الخطيب. يفصل بينهما بجلوس. نعم، الخطبتان واجبتان عند جمهور العلماء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطبة من صلاة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحرص على هاتين الخطبتين، وهو قائم يفصل بينهما بجلوس من أجل الاسترواح وأن يستريح الخطيب، ثم يرجع بخطبة أخرى. والفصل بين الخطبتين فصلا يسيرا، وإذا جلس فإنه لا بأس للمأموم أن يتكلم إذا احتاج إلى الكلام، الكلام المنهي عنه حال الخطبة حال أما إذا كان بين الخطبتين واحتاج لتكليم أحد فإنه يجوز. طيب قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انظروا جمهور العلماء يرون وجوب القيام حال الخطبتين، يرون وجوب القيام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قد لغوت. هذا قيد، والإمام يخطب، وهنا حالية إذ الإمام يخطب. إذن النهي عن تكليمك لصاحبك حال الخطبة. وقولك لصاحبك أنصت مع أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع هذا فإنك لا تقل، مما يدل على وجوب الاشتغال بسماع الخطبة، وجوب الاشتغال بسماع الخطبة وألا تتكلم حال الخطبة. نعم نعم. الإشارة لا بأس بهذا، إذا أشرت بيدك أو وكزته هكذا من أجل أن ينتبه لا شيء بهذا، المنهي عنه الكلام. دعاء الخطيب العلماء يقولون لا بأس أن يؤمن بينه وبين نفسه. نعم. وجوب القيام، وجوب القيام في الخطبتين، والجمهور القيام، يقول الشافعي على الوجوب. نعم. طيب قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى في توابه فلا جمعة له. وهذا فيه اللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه. وهذا ما ليس له، ليس له أن يكل. إيش هذا؟ هذا من اللغو، إذا قال هو لصاحبه قم فصلي، لا، ليس لك أن تقول قم فصلي، أنت مأمور بالإنصات، أنت مأمور بالإنصات. أما الخطيب فله أن يقطع خطبته لمصلحة أو حاجة، وهذا من باب إنكار الخطأ. إذا كان الخطيب على المنبر مثلا، إذا كان على المنبر ورأى أولادا يلعبون ماذا يقول؟ يقول اجلس يا ولد لا تتحرك. له هذا الجواب؟ له هذا. إذا رأى رجل الرقاب ينكر عليه وهو على المنبر، ينكر عليه، يقول اجلس فقد آذيت، ينكر عليه. فإن الإمام إذا كان نائما إذا حركه بيده لا يشمله أنه قال له أنصت أو تكلم حال الخطبة، لا يشمل هذا، هذا الظاهر. هذا مثل حصى على جهة العبث، لكن أنت مسسته على جهة الإصلاح. الإمام إذا أخطأ فيما يجب فيه التصحيح كآية مثلا. نعم. قال نعم. إذا قال إيش؟ أيوة أيوة. أخوكم عبد المجيد يقول أيضا في تصحيحي إذا ما كان الخطأ في الحلال أو الحرام. نعم هذا في الأمور المتفق على تحريمها، بمعنى أنت تعتقد أنه حرام وهو يعتقد أنه حلال، والمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. هنا ما تقوم له في الخطبة وتقول له لا هذا حرام، المسألة فيها اجتهاد بين العلماء، لكن الأمر المجمع على تحريمه هذا الذي ينكره المرء ولو خلال الخطبة. طيب، قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولتخطب فقد لغوت، واللغو هو الكلام الباطل، ومن لغى فلا جمعة له، معناه أن ثواب الجمعة ثواب ضعيف، وهذا فيه وجوب الإنصات للخطيب حال خطبته وعدم التشاغل بشيء ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، فضلا على أن يتشاغل. أقول التشاغل إذا كان يمنع منه المرء وهو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب أولى وأولى أن ينهى عن الاشتغال بتتبع الحصى، أو أيضا الانشغال بمتابعة أحوال الحاضرين للخطبة، تجده ينظر إلى هذا وينظر إلى هذا وينظر إلى هذا، لا شك أن هذا ليس من الإنصات الحسن. وللأسف أن بعض الناس ممن يحضر إلى الجمعة يرتدي لباس تدعي النظر إليه، بعضهم يلبس بعض الألبسة عليها أرقام، عليها كلام أجنبي، كلام كذا، فمثل هذه الأحوال قد تشوش على بعض الناس فتصرفهم عن سماع الخطبة إلى ملاحظة هذه الأمور. وعلى كل حال من أتى فعليه أن يحذر من تضييع هذا الأجر العظيم في الإنصات، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. وكلما كنت أكثر إنصاتا بقلبك كلما أثرت فيك هذه الخطبة وأثرت في سلوكك وعبادتك، وكلما تشغلت خرجت وأنت لم تتغير عما كنت عليه. والمقصود من خطبة الجمعة هو تجديد أحوال العبد من حيث الإيمان والتقى والعلم والخير والفضل. لا، الإنصات. طيب الخطبة بارك الله فيك تصح الخطبة بعد الأذان، بعد أن يصعد على المنبر أذن لصلاة الجمعة، هذا وقتها الآن. وتصح أيضا باللغة العربية المفهمة التي يفهم بها الخطاب، لأن المقصود من الخطبة نفع الحاضرين، فإذا تخللها عبارات وكلمات لا يفهمها الحاضرون فهذا خروج عن المقصد الشرعي. كذلك أيضا ينبغي أن تكون قائمة على الكتاب والسنة، فإن الخطبة إذا خارجة عن هذا فليست هي من ذكر الله الذي أمر الله بالإنصات إليه. كذلك أيضا الخطبة ينبغي أن تكون قصيرة وأن يكون الطول في الصلاة. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون الخطبة تعالج أحوال الناس وما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم. نعم. نعم هذا سؤال جيد أحسنت. يقول الخطيب ما هي شروطه؟ الخطيب ينبغي أن يكون عنده علم صحيح بالكتاب والسنة، ولا يشترط أن يكون عالم، لكن يشترط أن يكون عالما بما يدعو إليه أنه الحق والهدى. وكذلك أيضا الخطيب يكون قدوة صالحة كي يتأثر به الناس بأفعاله قبل أن يتأثروا بأقواله. والخطيب أيضا ينبغي أن يكون صاحب سنة كي يتأثر به الناس، فإذا كان متهاونا مقصرا في السنن هان أمر السنة على الناس. أقبح من هذا أن يكون مخلا بالفرائض. وعلى الخطيب أيضا أن يكون حسن البيان، حسن الصوت، حسن الأداء للخطبة، يعني يكون عنده مخارج صحيحة للحروف. لا ينبغي أن يكون الخطيب ألكا، عنده علة في مخرج الحروف فينطق الكلمات نطقا خاطئا، لأن هذا سيجلب على الناس ضجر وملل وعدم فهم، وهذا طبيعي للمقصد الشرعي. فذكر هذا العلماء الثناء استهلال الخطبة بالثناء على الله عز وجل، أن الإنسان يبتدئ بخطبة الحاجة. وعلى كل حال ليس شرطا في الجمعة أن تبتدأ بخطبة الحاجة. نعم. هل ورد دعاء أو ذكر بين الخطبتين؟ لا، دعاء من السنة. بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذه ساعة الإجابة ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، والصحيح أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، والمسألة فيها أقوال كثيرة. لا يشترط عدد 40 كما يقوله بعض الفقهاء، وبعضهم بأكثر أو أقل من هذا، ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. نعم أيوة تفضل. هل يشترط إيش؟ هل يشترط البلوغ؟ هل يشترط الخطيب أن يكون بالغا؟ هل يشترط أن يكون رجلا؟ ما فهمت، رجلا أو غلاما أو تقصد رجلا أو امرأة؟ ها؟ قم أخي إيش السؤال؟ أن يكون بالغا. التكاليف الشرعية شرطها البلوغ، إلا أن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وما كان ليؤمر بها إلا وهي مقبولة منه، ما كان ليؤمر بها إلا وهي مقبولة منه. فيكون شرط البلوغ يسري على التكاليف الشرعية، إلا فيما يتعلق بالصلاة فإنه يصح صلاة السبع سنين تصح حتى إمامته. نعم. هذه يراعى فيها أحوال الناس، يراعى فيها أحوال الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني، يراعى اجتماعهم ومدى قربهم من المساجد وبعدهم، يراعى هذا. نعم. حافظ القرآن ايش؟ تحرم عليه النار او لا تحرم؟ معناه سيدخل، كل حافظ القرآن سيدخل هكذا؟ لا يدخل النار. حافظ القرآن العامل به يشفع لصاحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن أسباب الشفاعة العناية بكتاب الله عز وجل حفظا. صحيح حديث؟ طيب. يقول نريد منكم أن توجهوا الشباب للتعلم وترويض النفس ليصبحوا خطبا لكي يسدوا الفراغ ولا يدعوا المكان لأهل الأهواء. هذا طيب، ينبغي أن تنشطوا وأن تستعدوا لأن تسدوا هذا الفراغ الموجود. إذا تخلفت أنت وأنت صاحب سنة عن الخطابة فربما، ما أقول ربما، بل سيأتي إليها أهل الباطل من كل حدب وصوب. فأنت صاحب سنة، استعين بالله عز وجل، وأيضا عليك أن تعتني بخطب العلماء قراءة وإعدادا ثم إلقاؤها على الناس. ما هو أقل عدد في التواتر؟ هذا سيأتي أن التواتر هو ما رواه جمع عن جمع، تستحيل العادة تواطؤهم عن الكذب. وأعلى مراتب الآحاد هو المشهور، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، والتواتر لا حد له، كثرة كاثرة تجعل في القلب علما بالأمر، وهذا يتفاوت بحسب الحال. أحيانا التواتر يأتي من الخبر، وأحيانا بالمخبرين. نعم. أحيانا يتعين على المرء أن يكون هو الخطيب إذا كان في تخلفه حصول شر على المسلمين في دينهم، وهو قادر على الخطابة يتعين عليه، يأثم. نعم. يمكن أن تتخلل أكثر من موضوع، لكن الأسلم من أجل لا يشتت الناس أن يكون الموضوع الخطبة حول موضوع واحد. نعم. هاي هذه الأسئلة ولا شوفون. ما الفرق بين الاستدراك والمعارضة؟ الاستدراك أن يكون للمؤلف كلام، لكن هذا الكلام هناك ما يتدارك فيه كأطلق أو أجمل فيستدرك عليه، أو يكون له شرط ولم يوفي فيستدرك عليه. أما المعارضة هو الاعتراض على قوله، كأن يثبت والآخر ينفي أو ينفي والآخر يثبت. طيب، بالنسبة للذين لا يدركوا معنى البيقونية والباعث يدرسوا، هل النزهة؟ النزهة إذا كان جيد الذهن ذكي فإنه إن شاء الله يدرك النزهة. على أنني أنصح الإخوة أن يكون لهم مراجعة لما تقدم، يحاول أن يكون على صلة بإخوانه القدامى. نحن كنا نبحث عن الإخوة القدامى لما كنا في بلاد اليمن من أجل أن يدروننا، نحن جدد وهم جدد وهم قدامى، فكنا نبحث عنهم ونأتيهم من أجل أن يعلموننا، فجزاهم الله خيرا. يقول شاب قبل 4 سنوات قصر في رمضان، فطر في عمدا، وهو في تلك الفترة كان لا يصلي، والآن الحمد لله أصبح سلفيا. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من صوم التنفل. أما رمضان فإذا كان تركه، أو إذا كان هذا الترك حال تركه للصلاة، فإن من العلماء من يذهب إلى أن ترك الصلاة كافر. إذا تركها تركا مطلقا، لا يصلي ويترك يصلي ويترك، لا، التارك تركا مطلقا. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. والذي يذهبون إلى أنه فاسق، فنقول لهذا الذي أفطر متعمدا أن يقضي بالأيام التي أفطرها، وأن يتوب إلى الله عز وجل. فإن كان إفطاره نعم صلاة وقت صلاة، هذا تنبيه طيب في قصة يوسف لما قلنا أكبرنه، قلنا يعني الله أكبر، لا ليس كذلك، أكبرنه أعظمنه. وهذه فائدة من أخ جزاه الله خيرا. إذن قوله أكبرنه وقطعنا أيديهن أي أعظمنه، وليس الله أكبر. أظن أنني قلت الله أكبر في الشرح هكذا، لا هذا وهم وخطأ، الصواب أنه أعظمنه، أعظمنا يوسف وأجللناه. وهذا الأخ فيه تنبيه هنا على هذا، فجزاه الله خيرا. كيد الشيطان ضعيف، واضح المعنى، معنى أن الشيطان إذا أعطس بالله واستعنت به فإن كيده ضعيف. أما إذا تركت اعتصام بالله عز وجل وتركت الرجوع إلى الله واللجوء إليه، فإن الشيطان قد يصل إلى قلبك ويفسد عليك أمرك، فأنت افزع إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. وقال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.